بالله الرحمن الرحيم وبه نستعين من سورة المطففين إلى سورة والشمس وضحاها. يقول ذو الجدل رحمه الله تعالى: تعرف ذا إذ نظرة الرفع سوى ختامه خاتمه سوق سوى يطلق مجد الكمر لا أهل الدمى بل تركب النظم حما عم نما محفوظ ارفع فاصدر علم وشفى عكس المديد قدر الخف رفا ويؤثر حزن ثم تصلى طفحما يسمع إذ حبرا وضم إعلاما حبر غلا لاغية لهم وشد إيابهم سبت وكسر الوتر فتن فقدر الثقيل تبكرا وبعد بلا أربع غيب حلا شد خلف غوث وتحب ضم حاء فافتح ومد ذا الشفافق وافتحا يوثق يعذب رضغبا ولببا سكن سراء قام فكسر وامددا وارفع ولون فك فارفع رقبه فاخفض فتن عم ظهيرا ندبه ويؤثر حز تصلى طفحما يسمع إذ حبرا وضم إعلاما حبر غلا لاغية لهم وشد إيابهم سبت وكسر الوتر فتن فقدر الثقيل تبكلا وبعد بلا أربع الغيب حلا شد خلف غوث وتحض ضمحا تفتح ومد الشفافق وافتحا يوثق يهذب رضغبا ولبدا سكر ترى أطعم فكسر وامددا وارفع ولون فك فارفع رقبه فاخفض فتن عم ظهيرا ندبه وارفع ولون فك فارفع رقبه فاخفض فتن عم ظهيرا ندبه شرح هذه الابيات وقبل ان اطرح هذه الابيات انصح اخواني حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى والذين يريدون ويحبون ويتمنون ان يعلموا علم القراءات احذرهم جميعا ان يقرأوا القرآن الكريم بالقراءات عن طريق هذه الأشرطة فإن هذه الأشرطة كما ذكرت غير مرة مهمتها شرح طيبة النثر في القراءات العشر وأما القراءات قرآن نزل من عند الله سبحانه وتعالى ولا بد وأن يؤخذ القرآن بالتلقي على شيخ متصل السند لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن القراءات تشتمل على التذكير بالهمزات والتقليل والإمالة وياءات الإضافة والياءات الزائدة والترقيق في الراء والتفخيم في حروف من حروف النداء كذلك وكل ذلك لا بد وان يؤخذ بالتلقي على شيخ متصل السند برسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا التاريخ او هذا التفسير هو خطاب لشرح طيبة النثر في القراءات العشر لهذا أنصح إخوتي حفظة كتاب الله أن يقرأوا القرآن بكل أمانة ويعطون لكل حرف حقه من صفة له ومستحقة، وأن يقرأوا القرآن كما أنزله الله سبحانه وتعالى، لأن القرآن قراءته متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقراءة الصحيحة لا بد وأن يتوفر فيها ثلاثة شروط: أن توافق وجها من أوجه اللغة العربية، وأن توافق الرسم العثماني، وأن تكون متصلة السند أي متواترة هكذا. ولذلك يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى: فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح اسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. وحيثما يقتل ركن الثبت سجوده لو انه في السبعة، وذلك لان القراءة الشاذة التي تزيد على القراءات العشرة يؤخذ بها ويستشهد بها في علم النحو، ويستشهد بها ايضا في الاحكام الفقهية، ولكن لا يقرأ بها في الصلاة ولا خارج الصلاة. أما القراءات المتواترة فإنه يقرأ بها في الصلاة وخارج الصلاة، لأنها قرآن نزل من عند الله سبحانه وتعالى. والآن أشرح هذه الأبيات من سورة المطففين إلى سورة والشمس وضحاها، فأقول وبالله التوفيق. يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى: تعرف جهل نظرة الرب سوى، والمعنى المشار إليهما بكلمة سوى، وهما أبو جعفر ويعقوب يقرآن تعرف في وجوههم نظرة النعيم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. فتعرف فعل مبتدأ مبني للمفعول، ونظرة نائب فاعل، فعل مضارع مبني للمفعول ونظرة نائب فاعل. وباقي القراء قرأوا: تعرف في وجوههم نظرة النعيم. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يتأتى منه الخطاب من هذه الأمة: تعرف في وجوههم نظرة النعيم. نظرة الرفع تعرف جهل نظرة الرفع سوى، خدامه خادمه توق سوى. توق سوى رمز للراويين عن الكساء، والمعنى أن الكساء قرأ خاتمه مثل، وقرأ ذات القراء ختامه مثل. ومعنى هذا أن النهر في الجنة الذي أعده الله تعالى للمقربين وأعده كذلك للأجرار يختم بطين مثل هكذا. خدامه خادمه توق سوى هكذا. ثم قال: يخلط مزد كمرنا اهل الدمى، والمعنى المشار اليهم بقوله يخلط مزد كمرنا اهل الدمى، وهم ابن عامر والكساء ونافع وابن كثير، وهم المشار اليهم بقوله يخلط مزد كمرنا اهل الدمى، فيقرؤون في سوره اذا السماء انشقت ويصلى سعيرا، ويصلى بضم الياء وتشديد اللام، ويصلى سعيرا، ولا يخفى ما فيها من رواية ورش من طريق الأزرق فيقرأ هكذا ويصلى تعيها. وله فيها أيضا التقليل مع الترقيق ويصلى تعيها هكذا. يخلط مجد كمرنا أهل الدمى بادر كبن ابن حما عمننا. والمعنى المشار إليهم بقوله بادر كبن ابن حما عمننا. حما أبو عمرو ويعقوب، عم نافع وأبو جعفر وابن عامر، ننا النون رمز لعاصم. فهؤلاء قرأوا بضم الباء لتركبن طبقا عن طبق. خطاب لجميع الإنسانية، لتركبن طبقا طبقا عن طبق، لتركبن طبقا عن طبق. وهذا يدل على تغير الأحوال هكذا. وقرأ باب القراء بفتح الباء خطابا لجنس الإنسان، لتركبن طبقا عن طبق هكذا. باب اركبن حكم حما عمننا، محفوظ يرفع خطه اعلم. والمعنى المشار إليه بالألف من اعلم وهو نافع، قرأ بالرفع في قوله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. محفوظ صفة للقرآن، بل هو قرآن في لوح محفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فمحفوظ صفة للقرآن. وقرأ ذاك القراء في لوح محفوظ بالخط صفة للوح، في لوح محفوظ. محفوظ ارفع خطه اعلم وشفى عكس المزيد. والمعنى المشار إليهم بكلمة شفى وهم حمزة والكسائي وخلف العاشر، قرأوا قوله تعالى ذو العرش المجيد، قرأوا بالعكس يعني قرأوا بالجر ذو العرش المجيد. والمجيد صفة للعرش. وقرأ ذات القراء بالرفع ذو العرش المجيد صفة للقرآن هكذا. عكس المجيد قدر الخف رفع. والمعنى المشار إليه بالراء من رفع وهو الكسائي، قرأ في سورة سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، والذي قدر فهدى بالتخفيف. وقرأ ذات القراء قدر فهدى بالتشديد هكذا. وهذا هو معنى قوله قدر الخف رفع. قدر الخف رفع ويغفر حزن. والمعنى المشار إليه بالحاء من حزن وهو أبو عمرو البصري، قرأ بل يؤثرون الحياة الدنيا، بل يؤثرون. وقرأ ذات القراء بل تؤثرون الحياة الدنيا بتاء الخطاب. وهذا هو الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، أو من الخطاب إلى الغيبة، من سر من أسرار البلاغة هكذا. ويؤثر حزن ثم تصلى صفحما. والمعنى المشار إليهم بقوله صفحما وهم شعبة عن عاصم، وحما رمز لأبي عمرو ويعقوب قرأوا في سورة الغاشية تصلى نارا حامية، قرأوا تصلى نارا حامية، تصلى بضم التاء، هكذا قرأ المشار إليهم بقوله سفنة، تصلى سفنة. يسمع إسحاق رم وضم نعلما حبر الغنى لاغية لهم، والمعنى المشار إليهم بقوله غيب حبرا قرأوا بضم الياء لا يسمع فيها لاغية، لا يسمع فيها لاغية. وقرأ نافع بتاء التأنيث لا تسمع فيها لاغية. وقرأ ذات القراء بالبناء للفاعل لا يسمع فيه لا تسمع فيها لاغية، لا تسمع فيها لاغية. والخطاب لكل من يتأتى منه الخطاب هكذا. إذا فيها ثلاث قراءات، حبر الغنى يقرؤون لا يسمع فيها لاغية، ويقرأ نافع لا تسمع فيها لاغية، ويقرأ باقي القراء لا تسمع فيها لاغية. هكذا يسمع غد حبرا وضم لعلما حبر الغلا لاغية لهم وشد إيابهم سبت، والمعنى المشار إليه بالتاء من سبت وهو أبو جعفر قرأ إن إلينا إيابهم بالتدبير، وباقي القراء قرأوا بالتخفيف إيابهم وشد إيابهم سبت، وكسر الوتر رد سبت. والمعنى المشار إليهم بقوله رد سدن وهم الكساء وحمزة وخلق العاشر قرأوا والشبت والوتر، والوتر بكسر الواو وهي لغة من لغات العرب. إذا الوتر والوتر لغتان هكذا. وكسر الوتر رد فتن، فقدر الثقيل سكنا، والمعنى المشار إليهما بقوله سكنا وهما أبو جعفر وابن عامر قرأوا فقدر عليه رزقه بالتسجيل، وقرأ ذات القراء بالتخفيف فقدر عليه رزقه بمعنى التضييق هكذا. قدر الثقيل سكنا. وبعد ذلك أربع غيب الحنا سد خلف غوث، والمعنى المشار إليه بالحاء من حنا وهو أبو عمرو البصري. سد خلف غوث يعقوب الحضرمي بخلف العمروح قرأ بالغيب في هذه الأفعال الأربعة: كلا بل لا يكرمون اليتيم ولا يحضون على طعام المسكين ويأكلون التراث أكلا لما ويحبون المال حبا جما. هذه الأفعال الأربعة قرأت بياء الغيبة لأبي عمرو البصري ويعقوب بخلف عن روح. إذا روح يقرأ ولا تحبون على طعام المسكين. روح له قراءتان: ولا يحضون على طعام المسكين ولا تحضون على طعام المسكين. هكذا. وبعد ظن اربع غيب الحرى تدخل فغوث وتحض وتحض ضمها وتحض ضمها تفتح تفتح ومدنا وتفتح ومدنا تفافق. والمعنى المشار اليهم بقوله نل تفافق وهم عاصم وحمزة والكساء وخلف العاشر وأبو جعفر قرأوا ولا تحاضون على طعام المسكين مد لاد كرمي مثقل يبقى معنا نافع وابن كثير وابن عامر يقرؤون ولا تحضون على طعام المسكين ومعهم روح في وجهه الثالث كما ذكرت قبل ذلك. اذا فيها ثلاث قراءات. وبعد بنا اربع غيب الحلا شد خلف غوث وتحق ضمها تفتح ومدنا الشفاتق وافتحا يوثق يعذب رغبا. والمعنى المشار اليهما بقوله رغبا وهما الكسائي ويعقوب الحضرمي قرأ فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد بالبناء للمفعول. وقرأ ذات القراء فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. والضمير يعود على الله سبحانه وتعالى. واما في قوله فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد الضمير يعود على من عذب يوم القيامة. هكذا. رغبا ولبدا سق الثرى. والمعنى ان ابا جعفر قرأ بالتسديد في قوله تعالى يقول اهلكت مالا لبدا بالتسديد. وقرأ ذات القراء بالتخفيف يقول اهلكت مالا لبدا كسر ترى اطعم كسر وامددا اطعم كسر وامددا وارفع ولون وارفع ولون مد وارفع ولون فك ارفع رقبة ترفع رقبة تقف الثدن عم ظهير اللدن تقف الثدن ثدن حمزة وحلف العازم عم نافع وابن عامر وابو جعفر ظهير الاظاء ليعقوب ندب النون لعاصم. هؤلاء قرأوا او اطعام في يوم ذي مسغلة. وايضا قرأوا سك رقبة سك بالرفع باضافتها لكلمة رقبة سك رقبة. وقرأوا كذلك او اطعام في يوم ذي مسغلة يتيما. ويتيما مفعول للمصدر في قوله تعالى او اطعام. هكذا هكذا قرأ المشار اليهم بقوله فتى عم ظهيرا ندبا. وباقي القراء قرأوا بالفعل فتى رقبة او اطعم في يوم ذي مسغبة يتيما. فتى رقبة وفك فعل الله ورقبة مفعول او اطعم في يوم ذي مسغبة يتيمة يتيما كذلك مفعول لكلمة أطعم وأطعم فعل ماضي. هكذا كما قال رحمه الله تعالى: فك فارفع رقبة فاغسل ثدا عم ظهير الندبة. وبهذا قد انتهى شرح من سورة ويل للمطففين إلى سورة والشمس وضحاها، وأسأل الله تعالى التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن سورة والشمس وضحاها إلى آخر القرآن. ولا يخاف الفأل واقصي أرآه زكى بخلف واكسري مطلع نابه روضهم أولا تاترون تمرتا وتفطلا جمع كم سنة شفاش وعمت صحبة ضمي ليلا في ثبت ليلا في ثبت بحذف همز واحذف الياء كمن لإلاف تقوها أبي لهب سكن دينا وحمالة نصب الرفع نم والنافذات عن رويت الخلف تم بحذف همز واحذف الياء كمن إلافي فق وها أبي لهب سكن دينا وحمالة نصب الرفع من والنافثات عن رويت الخلف تم. يقول رحمه الله تعالى: ولا يخاف الفاء عما. ومعنى هذا أن المشار إليهم بكلمة عما وهم نافع وأبو جعفر وابن عامر قرأوا فلا يخاف عقباها بالفاء، وهكذا كتبت في مصحف أهل الشام وأهل المدينة، وقرأ باقي القراء ولا يخاف عقباها بالواو كما كتبت في مصاحفهم هكذا. ولا يخاف الفاء عم واقتري أرآه زكى بخلف. ومعنى هذا أن المشار إليه بالزاي من زكى وهو قنبل عن ابن كثير بخلف عم. قرأ أرآه استغنى بالقصر أرآه استغنى، وهذه لغة من اللغات. وقرأ باقي القراء أرآه استغنى وهي اللغة المشهورة هكذا، ولكن قنبل عن ابن كثير قرأ أرآه بالقصر ولكن بخلف العنف. ولا يخاف الفاء عم واقتري أرآه زكى بخلف واقتري. واقتري مطلع نامه روى، والمعنى المشار إليهما بكلمة روى وهما الكساء وقلب العاشر. قرأوا أو قرأ بكسر اللام سلام هي حتى مطلع الفجر، بكسر اللام مطلع الفجر اسم مكان. وقرأ باقي القراء سلام هي حتى مطلع الفجر بفتح اللام مصدر ميمي هكذا. مطلع لامه روى واكتري مطلع لامه روى. اسم اولا تاترون كمرة، والمعنى المشار اليهما بقوله كمرة وهما ابن عامر الثاني والكتائي. قرأوا ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، لترون بالبناء للمفعول. وقرأ ذاك القراء لترون الجحيم بالبناء للفاعل، ولكن ابن عامر والكسائي قرأ لترون الجحيم. تاترون قطن أولا كمرة، كمرة وتقل جمع كمتنا سفاسن. كمتنا ابن عامر وأبو جعفر، سفا حمد والكسائي وخلق العاشر، سن السين رمز لروح عن يعقوب. قرأوا الذي جمع مالا وعدده، جمع جمع لمناسبة عدده. وقرأ ذاك القراء الذي جمع مالا وعدده، هاجم جمع كمثنى تفاسم وعمد صحبة ضميت. والمعنى المشار إليهم بكلمة صحبة وهم شعبة وحمزة والكسائي وخلق العاشر، قرأوا بالضم في قوله تعالى في عبود ممددة. عبد جمع عمود. وقرأ ذاك القراء في عمد ممددة، ويلغ أيضا في عمد ممددة. جمع كمثنى تفاسم وعمد تحبد ضميه لإيلاف سمد. جمع كمثنى تفاسم وعمد تحبد ضميه. والمعنى المشار إليهم بقوله كمثنى تفاسم وهم ابن عامر وأبو جعفر وحمزة والكتائي وخلق العاشر، والسين رمز لروح عن يعقوب. قرأوا بالتشديد في قوله تعالى الذي جمع مالا وعدده، وقرأ ذات القراء الذي جمع مالا وعدده، هكذا جمع كمثنى سفاسم وعمد صحبة ضميه. واللعنة المشار إليهم بكلمة الصحبة وهم شعبة وحمزة والكفاء وخلق العاشر، قرأوا في عمود ممددة بالضم جمع عمود. وقرأ ذات القراء في عمد ممددة صحبة ضميه لإيلاف سند بحذف همز واحذف الياء تمد. والمعنى المشار اليه بتمد وهو ابو جعفر المدني، قرأ بحذف الهمزه هكذا ليلات قريش باللام وياء بعدها، ليلات قريش واحذف الياء تمد. والمعنى أن ابن عامر الثاني قرأ بالهمز ولكن بحذف الياء، فيقرأ هكذا لإيلاف قريش، لإيلاف قريش بالهمز وحذف الياء. وهذا هو معنى قوله لإيلاف سمد بحذف همز واحذف الياء سمد. إيلاف فقه وها أبي لهب سكن إلى في فسق. والمعنى أن أبا جعفر قرأ هكذا ليلا في قريش إلى فهم، إلى بحذف الياء إلى فهم، هكذا ليلا في قريش إلى فهم. هذه قراءة أبي جعفر. وقرأ ذات القراء لإيلاف قريش إيلافهم هكذا. ولا يخفى ما فيها من قصر البدن وتوسطه ومده لورق من طريق الأزرق. أما ورق من طريق الأصبهاني فيقرأ البدن بالقصر كقالون وكسائر القراء هكذا. بلا ثق وها أبي لهب سكن دينا، والمعنى المشار إليه بالداد من دينا وهو ابن كثير المكي قرأ تبت يدا أبي لهب وتب أبي لهب بسكون الهاء، وقرأ ذات القراء أبي لهب بكبس الهاء هكذا. وهذا هو معنى قوله إلى في فقه وها أبي لهب سكن دينا. وحمالة لفظ الرفع لم، والمعنى المشار إليه بالنون من لم وهو عاصم قرأ وامرأته حمالة الحطب. حمالة على النعت المقطوع، والمعنى منصوب على الذم او الشد، يعني وامرأته اذم حمالة الحطب. هكذا قرأ عاصم. وقرأ ذات القراء وامرأته حمالة الحطب على معنى ان حمالة بدل من قوله تعالى وامرأته، او خبر لمبتدأ محذوف تقديره وامرأته هي حمالة الحطب. هكذا قرأ جميع القراء الا عاصما، قرأ وامرأته حمالة الحطب كما ذكرت على النعت المقطوع بمعنى اذم حمالة الحطب هكذا. حمالة لفظ الرفع لم، والنافسات عن رويس الخلق لم. ومعنى هذا ان رويس عن يعقوب قرأ قوله تعالى ومن شر النافسات في العقد بخلف العنب، والوجه الثاني لرويس ومن شر النفاثات في العقد كذات القراء، لأن ذات القراء قرأوا ومن شر النفاثات في العقد بالتشديد، وهذا هو الوجه الثاني أيضا للرويس. والنفث هو النفث بغير ريق، وأما إذا كان يصحبه ريق فيسمى تبل عندئذ، وهذه كناية عن السواحر. وبهذا قد انتهى شرط من والشمس وضحاها إلى آخر القرآن، ويبقى بعد ذلك شرط باب التكبير لتتم بتوفيق الله تعالى طيبة النسر في القراءات العشر، وأسأل الله تعالى التوفيق. باب التكبير. وسنة التكبير عند الختم صحت عن المسكين أهل العلم في كل حال ولدى الصلاة سلسل عن أئمة الثقات من أول انشراق أو من الضحى من آخر أو أول قد صحيحا. لله هكذا وقد إن ترد هل هو بعض بعد لله حرد. والكل للبذي رووا وقنبلا من دون حمد ورسوس نقلا. تكبيره من انشراح روى التوحيد. وامنع على الرحيم وقتا انتقل كلا وغير ذا اجد ما يحتمل. ثم اقرأ الحمد وقرت البقرة ان شئت حلا وارتحالا ذكرا. وادعو وانت موقن الاجابة دعوة من يختم مستجابة. وليعتنى بأدب الدعاء ولترفع الأيدي إلى السماء. وليمتح الوجه بها والحمد مع الصلاة قبله وبعد. وهاهنا تم رضاه الطيبة ألفية سعيدة مهذبة. وهاهنا تم رضاه الطيبة ألفية سعيدة مهذبة. بالروم من شعبان والصفرة تسع وتسعين وسبعمائة. وقد أجبتها لكل مقري كما أبدت كل من في عصري. رواية بشرطها المعتبر وقاله محمد بن الجذري. رواية بشرطها المعتبر وقاله محمد بن الجذري. أمره من فضله الرحمن فضره من جوده الغفران. شرط باب التكبير يتعلق بباب التكبير ستة مباحث. المبحث الأول في سبب وروده. المبحث الثاني في حكمه. المبحث الثالث في بيان من ورد عنهم. المبحث الرابع في صيغته. المبحث الخامس في بيان ابتدائه وانتهائه. المبحث السادس في بيان اوجهه. المبحث الاول في سبب وروده ان الوحي كان قد تأخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة من الزمن، فقال المشركون زورا وبهتانا وكذبا ان رب محمد قد قلاه وودعه وابغضه، فنزل تكذيبا لهم وردا لمفترياتهم قول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى، إلى آخر هذه السورة الكريمة. فلما فرغ جبريل عليه السلام من قراءة هذه السورة قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. شكرا لله سبحانه وتعالى بنزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، وبما عدد الله سبحانه وتعالى عليه من نعم كثيرة، وخصوصا قوله سبحانه وتعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكبر من سورة والضحى إلى آخر القرآن الكريم عند ختم كل سورة ابتهاجا وفرحا بختم القرآن الكريم وشكرا لله سبحانه وتعالى. المبحث الثاني في حكمه. ذهب جمهور العلماء أن التكبير ليس قرآنا وليس من القرآن، وإنما هو ذكر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم شكرا لله سبحانه وتعالى، وهو سنة مؤكدة أثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال البزي عن ابن كثير المكي: قال لي الإمام الشافعي: إن تركت التكبير فقد تركت سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فحكم التكبير من سورة والضحى إلى آخر القرآن سنة أسرت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن البزي أنه قال: سمعت عكرمة بن سليمان يقول: قرأت على إسماعيل ابن عبد الله المكي فقال لي: كبر كبر من والضحى إلى آخر القرآن. فإني قرأت على ابن كثير المكي فلما بلغت والضحى قال لي: كبر إلى آخر القرآن. وروى ابن كثير ذلك عن مجاهد، وقال مجاهد: قرأت على ابن عباس فأخبرني وقال لي: كبر عندما قرأت والضحى إلى آخر القرآن. وروى ابن عباس عن أبي بن كعب التكبير كذلك. وروى أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التكبير من والضحى إلى آخر القرآن. إذن فسنة التكبير مسلسلة عن عكرمة ابن سليمان عن إسماعيل ابن عبد الله المكي عن ابن كثير عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. وبعد، فقد اتفق الحفاظ على أنه لم يرفع حديث التكبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا البزي عن ابن كثير، وأما غير البزي فقد رفعه موقوفا على ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وروى الإمام السخوي أن أبي محمد ابن عبد الله القرشي قال: صليت صلاة القيام وكبرت من خاتمة والضحى إلى آخر القرآن، وبعد أن انتهيت من صلاتي وإذا بالإمام أبي عبد الله محمد بن إبيت الشافعي، حينما أبصرني قال لي: أحسنت وأصبت السنة. فهذا دليل واضح على أن التكبير سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأفضل أن يكون التكبير في الصلاة سرا، سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية، فالأفضل أن يكون التكبير فيها سرا، والله أعلم. أخي أيها المستمع الكريم، من فضلك اقلب الشريط لتسمع شرح باب التكبير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ففي الوجه الأول تلوت متن باب التكبير من طيبة النشر في القراءات العشر للإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى. وفي هذا الوجه أشرح بتوفيق الله تعالى باب التكبير، وأسأل الله تعالى أن يوفقني إلى ما يحب ويرضى، وأن يجنبني الخطأ والزلل، إنه على ما يشاء قدير. فإن أصبت في شرحي هذا فذلك بتوفيق الله تعالى، وإن أخطأت في حكم من الأحكام فهذا مني ومن الشيطان، والله منه براء، وأسأل الله تعالى التوفيق. وبعد، يتعلق بباب التكبير ستة مباحث. المبحث الأول في سبب وروده، والمبحث الثاني في حكمه، والمبحث الثالث في بيان من ورد عنهم، والمبحث الرابع في صيغته، والمبحث الخامس في موضع ابتدائه وانتهائه، والمبحث السادس في بيان أوجهه مع البسملة وبين السورتين من أول والضحى إلى آخر القرآن الكريم. المبحث الأول في سبب وروده، فقد أجمع العلماء أن الوحي قد تأخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة من الزمن، فقال المشركون كذبا وافتراء إن رب محمد قد قلاه وودعه وأبغضه، فأنزل الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى إلى آخر هذه السورة الكريمة ردا على المشركين، وردا لافترائهم، وردا لقولهم. فلما انتهى جبريل عليه السلام من قراءة هذه السورة قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، شكرا لله سبحانه وتعالى على نزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم، وعلى تعدد النعم التي أنعم الله بها عليه، وخصوصا النعمة الكبرى قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكبر إذا بلغ القارئ سورة والضحى تعظيما لله سبحانه وتعالى، وابتهادا بختم القرآن الكريم، وامتثالا لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. المبحث الثاني في حكمه، أجمع الذين ذهبوا إلى التكبير في سور الختم على أنه ليس بقرآن وليس من القرآن، وإنما هو ذكر شكرا لله سبحانه وتعالى على ختم القرآن الكريم. والتكبير ندب إليه الشرع الشريف، ندب إليه كما يندب أيضا للاستعاذة عند بدء القراءة، ولأنه ليس بقرآن فلم يكتب في أي مصحف من المصاحف، لا في المكي ولا في الكوفي ولا في غيره من المصاحف. ولقد ورد عن البزي عن ابن كثير أن البزي قال قال لي الإمام الشافعي إن تركت التكبير فقد تركت سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو الفتح فارس بن أحمد إن التكبير سنة مأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعين، فكل ذلك يبين أن التكبير سنة وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي عن البزي عن ابن كثير أنه قال: سمعت عكرمة ابن سليمان يقول: قرأت على إسماعيل ابن عبد الله المكي فلما بلغت والضحى قال لي: كبر حتى تختم، يعني عند سور الختم. وأخبر إسماعيل أنه قرأ على ابن كثير فلما بلغ والضحى قال له: كبر حتى تختم. وأخبره ابن كثير أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك. وأخبر مجاهد أنه قرأ على ابن عباس فأخبره بذلك وأمره بذلك. وأخبر ابن عباس أنه قرأ على أبي فأمره بذلك. وأخبر أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك. إذن فحديث التكبير مسلسل عن عكرمة بن سليمان عن إسماعيل بن عبد الله المكي عن ابن كثير عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الحاكم وأخبر أن هذا الحديث صحيح الإسناد. وحديث التكبير لم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم إلا البزي عن ابن كثير، أما غير البزي فقد رووه موقوفا على ابن عباس وابن مجاهد. وروي عمن أخذوا بالتكبير أن التكبير جائز في الصلاة وخارج الصلاة، ولكن الأفضل أن يكون التكبير سرا في الصلاة سواء كانت الصلاة جهرية أو كانت سرية، وذلك لأن أهل مكة كانوا يستعملونه في دروسهم وصلاتهم هكذا. قال الإمام السخوي، روى الإمام السخوي عن محمد بن عبد الله القرشي قال: صليت صلاة التراويح خلف المقام وكبرت من والضحى إلى آخر القرآن، فلما انتهيت من صلاتي وإذا بالإمام الشافعي كان يصلي ورائي، فلما أبصرني قال لي: أحسنت وأصبت السنة. فهذا يدل أيضا دلالة واضحة على أن التكبير سنة مأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المبحث الثالث في بيان من ورد عنه التكبير. قال صاحب غيث النفع عن صاحب النشر وهو ابن الجذري في القراءات العشرة قال: إن التكبير ثابت عند أهل مكة عن علمائهم وقرائهم وأئمتهم حتى استفاض واشتهر فيهم وذاع فيهم، فكانوا يواظبون على التكبير في صلاتهم. وكما ذكرت الأفضل أن يكون التكبير سرا في الصلاة سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية. وقد روي أن التكبير قد استفاض واشتهر عن البزي عن ابن كثير، ولكنه عن قنبل بخلف عنه. فقد روى المغاربة عدم التكبير لقنبل كغيره من القراء، وروى أهل العراق التكبير عن قنبل. إذن قد ورد التكبير عن قنبل عن ابن كثير بخلف عنه، وإن كان بعضهم قد روى التكبير عن جميع القراء، ولكنه في الواقع قد اشتهر التكبير عن البز عن ابن كثير وعن قنبل بخلف عنه. المبحث الرابع في صيغته، ذهب جمهور العلماء أن صيغته الله أكبر من غير تهليل قبله ومن غير تحميد بعده للبز عن ابن كثير وقنبل بخلاف عنه. وذهب بعض العلماء أن زيادة التهليل قبله وزيادة التحميد بعده بأن تقول لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، ذهب إلى ذلك بعض العلماء، إلا أن التهليل قبله والتحميد بعده لم يثبتا من طريق التيسير والشاطبية، ولكن ثبت ذلك من طرق أخرى. وذهب بعض العلماء أن المقام مقام إسهاب ومقام تنزل بكتاب الله سبحانه وتعالى وذكر الله، فأخذ لهم بالتهليل والتحميد لقنبل بخلف عنه والبز عن ابن كثير، وقالوا إن هذا المقام مقام إسهاب وتنزل بذكر الله سبحانه وتعالى. المبحث الخامس في ابتداء التكبير وانتهائه، ذهب فريق من العلماء أن التكبير يبدأ من أول سورة والضحى، وذهب فريق آخر أن التكبير يبتدئ ويبدأ من آخر سورة والضحى وابتداء سورة ألم نشرح هكذا. ومنشأ هذا الخلاف أن جبريل عليه السلام لما نزل بقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى وانتهى من قراءة هذه السورة الكريمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر شكرا لله سبحانه وتعالى على نزول الوحي. فهل قول النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر شكرا لله، هل هذا كان لختام قراءة جبريل أو لقراءته هو صلى الله عليه وسلم؟ فمن قال إن تكبير الرسول كان لقراءة جبريل أخذ بأن التكبير من آخر سورة والضحى إلى آخر سورة قل أعوذ برب الناس، ومن قال إن التكبير كان لقراءته صلى الله عليه وسلم من أول سورة والضحى أخذ بالتكبير من أول والضحى إلى أول سورة قل أعوذ برب الناس، ومن أخذ بأن تكبير الرسول كان ختاما لقراءة جبريل أخذ بأن التكبير يبدأ من آخر والضحى إلى آخر سورة قل أعوذ برب الناس، والله أعلم. المبحث الثالث في أوجه التكبير التي قال بها العلماء رواية عن البز عن ابن كثير وعن قنبل بخلف عنه عن ابن كثير هكذا. وهذه الأوجه ثمانية يمتنع منها وجه سنبينه بتوفيق الله تعالى، ويبقى سبعة أوجه، اثنان على تقدير أن التكبير من آخر السورة، واثنان على أن التكبير من أول السورة، وثلاثة تحتمل التقديرين وسنبين ذلك بتوفيق الله تعالى. فأما الوجهان المبنيان على أن التكبير لأول السورة فمعناه قطع التكبير عن آخر الصورة ووصله بالبسملة والوقف عليها ثم الابتداء بالصورة التي بعدها هكذا. وأما بنعمة ربك فحدث، الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك. والوجه الثاني أن تقرأ هكذا، وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك، بمعنى أنك قطعت التكبير عن آخر الصورة ووصلت التكبير بالبسملة ووقفت عليها ثم بدأت بقول الله تعالى ألم نشرح لك صدرك. والوجه الثاني أن تقطع التكبير عن آخر الصورة وتصله بالبسملة وتصل البسملة بالصورة التي بعدها كما تقرأ هكذا، فإذا قرأت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون. فهذان الوجهان لاحتمال أن التكبير لأول السورة هكذا، وأما الوجهان المبنيان على أن التكبير في آخر السورة، الوجه الأول وصل التكبير بآخر السورة والوقف على البسملة ثم الابتداء بأول السورة التي بعدها كما تقرأ أيها القارئ هكذا، فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. الوجه الثاني أن تصل التكبير بآخر الصورة ثم تصل البسملة بالصورة التي بعدها كما تقرأ هكذا، واسجد واقترب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر. وأما الأوجه الثلاثة التي تحتمل التقديرين، أي تحتمل أن التكبير لأول السورة أو تحتمل أن التكبير لآخر السورة، فبيانها هكذا، بيانها هكذا بأن يقرأ القارئ قول الله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. الوجه الثاني وصل الجميع بأن يقرأ القارئ هكذا ذلك لمن خشي ربه. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها. الوقف على آخر السورة والوقف على التكبير ووصل البسملة بالسورة التي بعدها فيقرأ القارئ هكذا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا. فهذه الأوجه الثلاثة التي تحتمل التقديرين، وهذه الأوجه الثلاثة التي ذكرتها تحتمل التقدير بأن التكبير لأول السورة أو لآخر السورة. وهناك وجه ثامن ممنوع، وهو أن يصل القارئ آخر السورة بقوله الله أكبر بالبسملة ثم يقف عليها كأن يقرأ هكذا: إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ويقف. فهذا الوجه ممنوع لأن البسملة جعلت لأول الصورة ولم تكن لآخرها، والله أعلم. وبعد، أعيد ما قاله العلماء أيضا في شأن التكبير. روي أن البزي عن ابن كثير قال: سمعت عكرمة بن سليمان يقول: قرأت على عبد الله بن إسماعيل القسطنطيني المكي، فلما بلغت والضحى قال لي: كبر حتى تختم. وقال إسماعيل بن عبد الله القسطنطيني: قرأت على ابن كثير المكي فلما بلغت والضحى قال لي: كبر حتى تختم. وأخبره ابن كثير أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك، وأخبره مجاهد أنه قرأ على ابن عباس فأخبره وأمره بذلك. وقال ابن عباس: قرأت على أبي بن كعب فأمرني بذلك. وقال أبي: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بذلك. إذن فالتكبير سنة مأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه الحاكم في المستدرك، ورواه البيهقي في شعب الإيمان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا البزي عن ابن كثير. وغير البزي قال إنه موقوف على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. هكذا. ولما كان المبحث السادس من أهم المباحث لبيان أوجه التكبير من أول والضحى أو من آخر والضحى إلى آخر القرآن في سورة الختم، فأردت أن أبينه وأن أعيد ذلك مرة ثانية ليعلم القارئ كيف يأتي بهذه الأوجه من أول سورة والضحى أو من آخر سورة والضحى إلى آخر القرآن. وهذه أوجه التكبير بين السورتين 8 أوجه، منها وجه ممنوع نبينه إن شاء الله تعالى، و7 جائدة. وهذه 7 أوجه تنقسم إلى 3 أقسام، وجهان منها على احتمال أن التكبير لأول السورة، ووجهان لاحتمال أن التكبير يبدأ من آخر السورة، و3 أوجه تحتمل التقديرين، أي تحتمل أن التكبير لأول السورة أو لآخر السورة. فأما الوجهان اللذان يحتمل كل منهما أن التكبير لأول السورة فبيانهما كما يلي: قطع التكبير عن آخر السورة ووصله بالبسملة والوقف عليها كما نقرأ هكذا: وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. وأما الوجه الثاني فقطع التكبير عن آخر السورة ووصله بالبسملة، ووصل البسملة بأول السورة التالية كما نقرأ هكذا: فإذا قرأت فانصب. وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين. وأما الوجهان اللذان يحتملان أن التكبير لآخر السورة فأولهما وصل التكبير بآخر السورة ثم الإتيان بالبسملة والوقف عليها ثم الابتداء بأول السورة كما نقرأ هكذا: فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. والوجه الثاني وصل التكبير بآخر السورة ووصل البسملة بالسورة التي بعدها كما نقرأ هكذا: واسجد واقترب الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وأما الأوجه الثلاثة التي تحتمل التقديرين، أي أن التقدير لأول السورة أو لآخر السورة، فبيانها كما يلي: الوجه الأول وصل الجميع. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. وصل الجميع. الوجه الثاني قطع الجميع، ومثاله: ذلك لمن خشي ربه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها. الوجه الثالث قطع التكبير عن آخر السورة ووصل البسملة بأول السورة التي بعدها كما نقرأ هكذا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا. فهذه الأوجه الثلاثة تحتمل أن التكبير لأول السورة أو لآخر السورة. وهناك وجه ممنوع، وهو أن نصل التكبير بآخر السورة ونصل التكبير بالبسملة ثم نقف عليها كما يقرأ أو كما يقرأ هكذا: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا الوجه ممنوع لأن البسملة جعلت لأول السورة ولم تكن لآخرها. أما الأوجه التي ذكرتها قبل ذلك فكلها أوجه جائزة وليست على سبيل الرواية، وإنما على سبيل التخيير، فأي وجه منها يجوز العمل به بتوفيق الله تعالى. وهذه الأوجه كلها جائزة بين كل سورتين من سور الختم من أول والضحى إلى آخر القرآن، إلا أنه بين سورة والليل وسورة والضحى يمتنع الوجهان اللذان لآخر السورة، ونقرأ بين سورة والليل وسورة والضحى بالثلاثة أوجه التي تحتمل التقديرين، وأيضا نقرأ بالوجهين اللذين يحتمل كل منهما لأول الصورة. يجوز أيضا بين صورة قل أعوذ برب الناس وصورة أم القرآن أول القرآن، يجوز الثلاثة أوجه التي تحتمل التقديرين، أن التكبير لأول الصورة أو لآخر الصورة. وأيضا يجوز الوجهان اللذان لآخر الصورة، إذ لا قائل بأن التكبير أول الفاتحة والله أعلم. أخي أيها المستمع الكريم، لقد ورد عن البزي عن ابن كثير الاقتصار على التكبير فقط، فيقرأ القارئ هكذا: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. وقد ورد عن البزي في بعض الطرق التهليل مع التكبير فقط، أو التهليل مع التكبير والتحميد كذلك، ولكن لا يجوز أن يؤتى بالتحميد بعد التكبير دون التهليل. فإذا أردت أن تقول ولله الحمد فلا بد وأن يسبق بقوله لا إله إلا الله، الله أكبر، ولله الحمد، وهكذا. يعني يجوز الاقتصار على التكبير ويجوز الاقتصار على التهليل مع التكبير، ولكن لا يجوز أبدا الاقتصار على التكبير والتحميد دون تهليل. فعلى القارئ أن يقرأ التهليل مع التكبير مع الحمد جملة واحدة، فيقرأ هكذا: لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، هكذا. أخي أيها المستمع الكريم، إذا كان آخر السورة ساكن حرك بالكسر تخلصا من التقاء الساكنين، فنقرأ هكذا: وأما بنعمة ربك فحدث، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك. فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون. وإذا كان آخر الصورة ملونا أيضا تحرك بالكسر تخلصا من التقاء الساكنين، كما نقرأ هكذا: نار حامية، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر. وأيضا: ولم يكن له كفؤا أحد، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق. وأيضا: إنه كان توابا، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب، هكذا. وإذا كان آخر السورة هاء ضمير تثبت فيها الواو لفظا فقط، فتحذف هذه الواو أيضا، كما نقرأ هكذا: ذلك لمن خشي ربه، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا زلزلت الأرض زلزالها، هكذا. وإذا كان آخر السورة متحركا بقيت الحركة على ما هي عليه، فنقرأ هكذا: ويمنعون الماعون، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر. وأيضا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة. أيها المستمع الكريم، ذكرت قبل ذلك أنه يجوز لك الاقتصار على التكبير فقط، ولك أيضا كما ورد في غير طريق التيسير والشاطبية، لك أيضا التهليل مع القصر والتوسط للتعظيم أو للذكر، وهذا كما ذكرت في غير طريق التيسير والشاطبية. فلك القصر والتوسط مع قولك الله أكبر بغير تحميل، ولك أيضا القصر والتوسط وقولك الله أكبر مع قولك أيضا ولله الحمد. فهذه خمسة أوجه: التكبير وحده، أو التهليل مع القصر والتوسط مع التكبير، أو القصر والتوسط مع التكبير ومع قولك والله أكبر ولله الحمد، هكذا كما تقرأ هكذا: فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش. ولك أيضا أن تقرأ هكذا: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. ولك أيضا أن تقول: لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. ولك أيضا أن تقرأ هكذا: لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون. ولك أيضا أن تقرأ هكذا: لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. فهذه خمسة أوجه تضرب في خمسة في سبعة أوجه التكبير، فتصير الأوجه 35 وجها. تتمة باب التكبير مع الاستعاذة: إذا بدأ القارئ أي سورة من سور الختم من قوله تعالى والضحى إلى آخر القرآن، فله مع الاستعاذة 8 أوجه. الوجه الأول: قطع الاستعاذة عن التكبير، وقطع التكبير عن البسملة، وقطع البسملة عن أول السورة. فيقرأ هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. الوجه الثاني: قطع الاستعاذة عن التكبير، ووصل البسملة بأول السورة. فيقرأ هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. الوجه الثالث: وصل التكبير بالبسملة والوقف عليها. فيقرأ هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين. الوجه الرابع: قطع الاستعاذة عن التكبير، ووصل التكبير بالبسملة ووصل البسملة بأول السورة، فيقرأ هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. الخامس: وصل الاستعاذة بالتكبير، والوقف أيضا على البسملة والابتداء بأول السورة، فيقرأ هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر. السادس: وصل التكبير بالاستعاذة ووصل البسملة بأول السورة، فيقرأ هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. الوجه السابع: وصل الاستعاذة بالتكبير بالبسملة والوقف عليها، فيقرأ القارئ هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا زلزلت الأرض زلزالها. الوجه الثامن: وصل الجميع، أي وصل الاستعاذة بالتكبير بالبسملة بأول السورة، فيقرأ القارئ هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، والعاديات ضبحا. وهذه الأوجه الثمانية إذا ضربت في التكبير والتهليل تصير 40 وجها، بمعنى أنها تكون مع التكبير فقط أو مع التهليل قصرا وتوسطا، بمعنى التعظيم مع التكبير، أو مع التهليل بالقصر والتوسط وقولك والله أكبر ولله الحمد. فهذه الأوجه الخمسة تضرب في 8 أوجه الاستعاذة مع التكبير مع البسملة، فتصير الأوجه عندئذ 40 وجها. وهذا ما يسره الله سبحانه وتعالى من باب التكبير، فإن كنت قد أصبت فهذا هو توفيق الله تعالى، وإن كنت قد أخطأت في حكم من الأحكام فهذا مني ومن الشيطان، والله منه براء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع بذلك المسلمين في شتى أنحاء الأرض حينما يسمعون هذا الشرح الذي شرحته بتوفيق الله سبحانه وتعالى. كما أسأل الله تعالى أن يخلع القبول على هذا العمل حتى يستفيد منه كثير من المسلمين، وأسأل الله تعالى التوفيق، والله أعلم. وبعد، فقد انتهى شرط طيبة النشر في القراءات العشر بصوت الشيخ حافظ محمود الصانع بميت فضالة مركز أدا مولدا مدينة المنصورة إقامة، وذلك في يوم الاثنين الموافق 23 من شهر جمادى الثاني 1425 لهجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق للتاسع من أغسطس سنة 2004، وأسأل الله تعالى التوفيق، كما أرجو من كل مسلم يسمع هذا التسجيل يدعو الله سبحانه وتعالى لي بالرحمة والمغفرة، وأن يتجاوز عن سيئاتي وأن يعفو عني، إنه على ما يشاء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.